الفصل الثاني: شاعرية إقبال ومختارات من شارح. يقول إقبال: إني هائم في شعري وراء الشعلة التي ملأت العالم أمس نورا وحرارة، وقد قضيت حياتي في البحث عن تلك الأمداد التي مضت وأولئك الأبطال الذين رحلوا وغابوا في غياهب الماضي. إن شعري يوقظ العقول ويهز النفوس ويربي الآمال في الصدور، ولا عجب إذا كان شعري يملأ القلوب حماسة وإيمانا، وكان وقعه في النفس كبيرا وعميقا. فقد سالت في شعري دموعي ودمائي، وفاضت فيه مهجتي ودعائي. شاعرية إقبال ونماذج من شارح. إقبال شاعر فيلسوف وفيلسوف شاعر، وقد التقى الفن بالفلسفة في إبداع إقبال، وليس ذلك بمستغرب في حياة وتكوين الأديب المسلم أو الفيلسوف المسلم، لأن الفلسفة من معانيها حب الحكمة، والفن صياغة جمالية للحياة في معناها ومادتها. والنظرة الفلسفية إذا قيض لها أديب مبدع صاغها في قلب أدبي جمالي دون أن تخسر شيئا، بل تزداد حسنا وجمالا فترسخ في الأفهام وتسكن في القلوب من خلال هذا القالب. وليس إقبال أول فيلسوف شاعر في تاريخ الآداب الإسلامية باللغة العربية أو الفارسية أو التركية، فقد سبقه في الأدب العربي أبو العلاء المعري في شعره عموما ولزومياته خصوصا، حيث صاغ في كثير من قصائده فلسفته في الكون والحياة، كما هو واضح في قصيدته في رثاء صديقه الفقيه الحنفي التي يقول فيها: غير مد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. وفي الأدب الفارسي نجد مثنوي مولانا جلال الدين الرومي ورباعيات الخيام المنسوبة زورا وبهتانا للحكيم الرياضي عمر الخيام النسابوري، والتي نجد من بين معانيها الدعوة إلى اغتنام العمر في مثل الرباعية التي يقول فيها: غد بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في المقبل، ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتني. وفي تأكيد الجبرية في حياة الإنسان والكون يقول في رباعية أخرى: إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها، تقاربت يا رب ما بيننا مسافة البعد على قدرها. وإنما يلتقي الدين والفلسفة والفن عند محبة الحق والخير والجمال والسعي إلى بناء عالم أفضل، وتلك الثلاثية الحيوية: الدين والفلسفة والفن لا تتناقض في عقل ووجدان الإنسان المسلم، لأنها جميعا من الله وإلى الله. فالدين من الله، والعقل أساس الفلسفة هبة الله للإنسان، وهو مناط التكليف الديني في الحياة الإسلامية. والفن وهو المسحة الجمالية في الأفكار والأشياء على السواء من الله تعالى، واهب الجمال والخير والسعادة. بيد أن شاعرنا إقبال اختط لنفسه مذهبا شعريا التزم به طوال حياته تقريبا، وهو أن يصدر عن القرآن الكريم في أشعاره، وجعل من نفسه شادي الإسلام وقيثارة الموحدين وصوت الوحدة الإسلامية ومحامي الحقوق الإسلامية. وفي هذا المعنى يقول الأديب المؤرخ الأستاذ أنور الجندي في مقاله الخطي إلينا عن إقبال: هو الشاعر المسلم الوحيد في عصرنا هذا الذي وهب حياته للفكرة الإسلامية وأقام شعره وقلمه وبيانه في سبيل تدلية عظمة الإسلام وفضله. وما من شاعر ممن كتبوا عن الإسلام إلا شاركوا فيه فنونا أخر ما عدا إقبال. وفي مجال الدرس الأدبي تثار أحيانا قضية الفن والالتزام، وهناك نظرتان لهذا الشأن، إحداهما تنادي بالفن للفن دون أي غاية ليكون الفن شعرا أو نثرا غناء وموسيقى فحسب. ومن أئمة هذه المدرسة بودلير صاحب ديوان أزهار الشر. وعلى الشاعر وفق هذه النظرة ألا يدعو إلى شيء وألا تحمل قصيدته فكرة أو دعوة إلى شيء. وأما النظرة الثانية فهي الفن للمجتمع، ويدعو أصحاب هذا الاتجاه الشعراء والمبدعين أن يلتزموا بقضايا المجتمع ومشاكله، وأن يعالج شعرهم متاعب الناس وهموم الأمة. فأين كان إقبال بين هاتين النظرتين؟ قبل الإجابة على السؤال المطروح ينبغي التأكيد على مفهوم الحرية في مجال الإبداع دون أن تصطدم حرية المبدعين من شعراء وأدباء وفنانين مع عقيدة الأمة ومقدساتها، وإلا صاروا أدباء يترجمون عن عقائد أمم أخرى وليس نتاج وجدان وعقل أمتهم كما هو واضح في نتاج بعض المحسوبين على الأدب العربي الذين يعنقون مفاهيم سياسية ماركسية أو صليبية أو وجودية أو عبثية أو فوضوية في أمة عربية تقوم الحياة فيها كما ينبغي أن تكون على النبوة والقرآن. ومعروف أن حياة العرب كما ذكر ابن خلدون لا تصلح إلا بدين ونبوة، وهذا ما حدث في تاريخ العرب وأوصلهم عالم الحضارة ودنيا المدنية بفعل المتغير الذي دب على حياة العرب وهو الإسلام. وبدهي أن المشروعية العليا في مجال القانون في بلادنا تستند إلى الإسلام وشريعة القرآن، ولا يستطيع مكابر أن يقول غير ذلك. لقد توجه إقبال في إبداعه نحو الحق والخير والجمال من منظور الإسلام، وانتقد توجه الشعراء نحو المرأة ومبالغتهم في هذا الشأن، وكأن المرأة موضوع الحياة الوحيد، ورأى أن الأديب أو الشاعر خصوصا صاحب الرسالة وإن لم يكره منه تذوق الجمال والدعوة إليه، إنما حبب إلى الشاعر أن يبدع شعرا له تأثير عصا موسى في الحدر والبحر. يقول إقبال: أنا لا أعارض تذوق الجمال والشعور به، فذلك أمر طبيعي، ولكن أي فائدة للمجتمع من علم لم يكن تأثيره في المجتمع كتأثير عصا موسى في الحدر والبحر؟ ويقول أيضا: أسفا للشعراء والرسامين وكتاب القصة في بلادنا، لقد استولت على أعصابهم المرأة. راجع روائع إقبال. وقد اتسع شعر إقبال وإبداعه كثيرا من مجالات الكون والحياة براءة بذاته ووطنه الأصغر الهند وهموم مسلمي الهند وإقامة دولة الباكستان فيما بعد والحياة في الغرب والعالم الإسلامي والأمة العربية، كما سبق في تناولنا لنظرات إقبال في القسم الأول من هذا الكتاب. ولقد حرصت أن أحصل على أكثر ما يمكن الحصول عليه من ميراث إقبال: الشعر المترجم، نظما ونشرا من مصادر كثيرة، بعضها من النتاج المنشور والبعض من النتاج الذي لم ينشر بعد أو نشر في صحف غير واسعة الانتشار. ولن أتدخل في عرض شعر إقبال إلا في وضع بعض العناوين وعرضها في صورة متجانسة إلى حد كبير، والله الموفق. أولا، من الترجمات النثرية لشعر إقبال في جامع قرطبة، ترجمها الأديب العلامة أبو الحسن الندوي. وقد زار شاعرنا إسبانيا أي الأندلس الصليب سنة 1932 ميلادية، وهناك في الفردوس المفقود زار جامع قرطبة وصلى فيه وتذكر حضارة وأمة العرب عندما كانت بالإسلام خير أمة أخرجت للناس. وتمكنت أمة العرب بالإسلام أن تقيم أعظم امبراطورية عرفتها دنيا الناس إلى معلم الناس هذا. اقرأ روائع إقبال. أثر خالد بالحب. في عدد رجب وشعبان سنة 1405 من الهجرة، أشارت مجلة العرب الباكستانية التي تصدر في كراتشي أن إقبال كان أول مسلم يسمح له بالصلاة في ذلك المسجد منذ خروج المسلمين من الأندلس عام 1492 ميلادية. إن هذا العالم خاضع للفناء، وإن الآثار التي تخلفها الأجيال، وإن البدائع الفنية التي تنتجها العبقرية الإنسانية بين حين وآخر كتب لها الإضمحلال والاندثار، ولا يعيش بين تلك الآثار والمنتجات إلا ذلك الأثر الذي أكمله عبد مخلص لله وأضفى عليه حيويته وخلوده، لأن عمله يستمد الحياة والنور من عاطفته المؤمنة ومن حبه القوي الخالص. والحب هو أصل الحياة الذي حرم الله عليه الموت. إن الدهر سريع ورفيق في سيره، وهو تيار عنيف لا يقف في طريقه شيء. والحب هو القوة الوحيدة التي تقفه، لأنه سيل، والسيل لا يمسكه إلا السيل. إن الحب غير خاضع للنظام الرياضي المرسوم، فله عثور ليس لها اسم في لغتنا. الحب هو الذي تجلى في الرسالات السماوية وفي الأخلاق النبوية، وهو الذي أفاض على الكون النور والسرور ونشوة الخمور التي سكر بها العارفون وتغنى بها المحبون. الحب قد يقف إماما في المحراب وحكيما يمسك بيده الكتاب، وقد يقود الجنود ويهزم الأحزاب، فله أطوار وأدوار، وهو رحالة لا يزال في سير وانتقال وحل وترحال، وله منازل ومقامات يمر بها ويخلفها وراءه. هو الذي أطلق قيثارة الحياة فانطلقت منها نغمات وأناشيد، وهو الذي استمدت منه الحياة نورها ونارها. حديث المشاعر إلى مسجد قرطبة. تدين أيها المسجد العظيم في وجودك لهذا الحب البريء ولهذه العاطفة القوية التي كتب لها الخلود، فهي لا تعرف الزوال والانقراض. إن البدائع الفنية إذا لم ترافقها العاطفة ولم يسبقها دم القلب، الحب، أصبحت مصنوعات سطحية من لون أو قرميد أو حجر أو لفظة أو كتابة أو صوت. لا حياة فيها ولا روح. إن المعجزات الفنية لا تعيش إلا بالحب، ولا تقوم إلا على العاطفة والإخلاص. الحب هو الذي يفرق بين قطعة من حجر وقلب خفاق حنون للبشر. فإذا فاضت منه قطرة على الحجارة الصماء خفقت وعاشت، وإذا تجردت منه القلوب الإنسانية جمدت وماتت. صداقة الشاعر لمسجد قرطبة. إن بيني وبينك أيها المسجد العظيم نسبا في الإيمان والحنان وتحريك العاطفة وإثارة الأحزان. إن الإنسان في تكوينه وخلقه قبضة من طين لا تخرج من هذا العالم، ولكن له صدر لا يقل عن العرش كرامة وسموا، فقد أشرق بنور ربه وحمل أمانة الله. إن الملائكة تمتاز بالسجود الدائم، ولكن من أين لها تلك اللوعة واللذة التي امتاز بها سجود الإنسان؟ إقبال يتذكر أصله الهندي وأجداده عباد الأصنام. انظر أيها المسجد إلى هذا الهندي الذي نشأ بعيدا عن مركز الإسلام ومهد العروبة، نشأ بين الكفار وعباد الأصنام، كيف غمر قلبه الحب والحنان، وكيف فاض قلبه ولسانه بالصلاح على نبي الرحمة الذي يرجع إليه الفضل في وجودك، كيف ملكه الشوق، وكيف ترى في جسمه ومشاعره التوحيد والإيمان. حديث عن المسلم. إن المسلم حي خالد لا يزول ولا ينقرض، لأنه يبلغ في آذانه تلك الحقائق والرسالات ويبلغها. تلك الحقائق والرسالات التي جاء بها إبراهيم وموسى وجاء بها النبيون، وقد قضى الله بخلودها، فكيف يزول وكيف تنقرض الأمة التي حملت هذه الأمانة وتكفلت بتبليغ هذه الرسالة؟ إن المسلم لا تعرف أرضه الحدود، ولا يعرف أفقه الصغور، وقد وسعت عاطفته ورسالته ومملكته الشرق والغرب، فليس الدلة في العراق ودانوب في أوروبا والنيل في مصر إلا موجة صغيرة في بحره الواسع ومحيطه الأعظم. إن له عثورا في التاريخ لا يقضى منها العجب، وله حكايات ومواقف في البطولة لا تزال موضع الدهشة والاستغراب. هو الذي أمر العصر العتيق، العصر الجاهلي، بالرحيل، وافتتح العصر الجديد. إنه إمام رجال الحب والعاطفة، وفارس ميدان الإيمان والحنان، لسانه لبن وعسل، وسيفه علقم وحنظل. يعيش في ميدان الحرب وتحت ظلال السيوف متذرعا بالتوحيد. كلما اشتد به الخطب وعضته الحرب التجأ إلى إيمانه واعتماده على الله. عود إلى مخاطبة جامع قرطبة. لقد كشفت أيها المسجد العظيم عن سر المؤمن ومثلته في العالم، وصورت ذلك الاضطراب الذي يقضي فيه نهاره والرقة التي يمضي فيها ليله. صورت للعالم مقامه الرفيع وتفكيره السامي ومسراته وأشواقه وتواضعه ودلاله. المؤمن قضاء الله الغالب إذا تخلق بأخلاق الله. إن يد المؤمن هي جارحة القدرة الإلهية، فهي غلابة فتاحة قاهرة ناصرة، أصله من تراب ونظرته من نور، عبد تخلق بأخلاق الله واستغنى عن العالمين، آماله ومطامعه قليلة، وأهدافه ومطامحه رفيعة جليلة، ألقى عليه الحب وقسي المهابة والجمال، رقيق رفيق في الحديث، قوي نشيط في الكفاح، نزيه بريء في السلم والحرب. إن إيمانه هو نقطة الدائرة التي يدور حولها العالم، وكل ما عداه وهم وطلسم ومجاز. إنه الغاية، الغاية التي يصل إليها العقل ويد لباب الإيمان والحب، وبه نالت الحياة بهجتها وقوتها. اعتزاز وفخر. ويا مثابة هواة الفن، ويا مقصد رواد الجمال، ويا مجد الدين الإسلامي، لقد سنت بك أرض الأندلس وتقدست في أعين المسلمين. إنك فريد في الفن والجمال، لا يوجد لك نظير تحت السماء إلا في قلب المؤمن. أين لنا أولئك الرجال، هؤلاء الفرسان العرب، أصحاب الخلق العظيم وأصحاب الصدق واليقين، الذين برهنت حكومتهم على أن حكومة أهل القلوب خدمة وزهادة وليست حكما ولا ملكا. هؤلاء العرب المسلمون الذين كانوا مربي الشرق والغرب، وكانوا أصحاب عقول حصينة وبصيرة نافذة، يوم كانت أوروبا تتسكع في الجهل المطبق والظلام الحالك، والذين لا تزال في الشعب الأسباني بفضل دمهم العربي خفة روح وحفاوة وبساطة وجمال شرقي، فتكثر فيه عيون المها، ولا تزال عيونهم ترشق بالنبال، ولا تزال الريح في الوادي تحمل نفاحات اليمن ورنات الحجاز. الأندلس الفردوس المفقود. لقد شهدت ألمانيا ثورة الإصلاح الديني التي عفت الآثار القديمة والتقاليد العتيقة في أوروبا، فجحدت أوروبا المسيحية عصمة القسيسين والبابوات، وتحرر الفكر الأوروبي وتحركت سفينته في يسر وسهولة، وشهدت فرنسا الثورة الكبيرة التي اضطربت لها أوروبا اضطرابا، وأصبح الشعب الإيطالي الرومي شابا فتيا بلذة التجديد. هكذا الروح الإسلامية مضطربة قلقة تطلب انتفاضة جديدة، ولكن متى ذلك؟ إنه سر من أسرار الله لا يفصح به اللسان، والعالم يتمخض بحوادث جسام، فلا يستطيع أحد أن يتكهن بالمستقبل. حديث إلى نهر قرطبة. إن على شاطئك أيها النهر العزيز رجلا يرى حلما لذيذا، يرى في مرآة المستقبل عصرا لا يزال في طيات الغيب، يرى عصرا قد بدت تباشيره وظهرت طلائعه لعينه، ولكنها لا تزال محجوبة عن أعين الناس. لو كشفت الغطاء عن وجه هذا العالم الجديد وبحت ما في صدري من أفكار وأسرار، لشق ذلك على أوروبا وفقدت رشدها وجن جنونها. ضرورة التجديد. كل حياة لا تجديد فيها ولا ثورة أشبه بالموت. إن الصراع هو حياة الأمم. إن أمة تحاسب عملها في كل زمان سيف بتار في يد القدر، لا يقاومه شيء ولا يقف في وجهه شيء. الأدب الخالد. إن كل مأثرة وكل إنتاج لم تذب فيه حشاشة النفس ناقص وجدير بالفناء والزوال السريع، وكل رنة أو نشيد لم يدم له القلب ولم تتألم له النفس قبل أن يصدر ضرب من العبث والتسلية، ولا مستقبل له في المجتمع وعالم الأفكار. من فضلك تابع بقية المادة.